طيب بالنسبة للمسلم الذي لا يتكلم العربية الله أكبر، أما هذا سؤال. فالسؤال يقول إذا كان مات مثلا صينيا مثلا أو إنجليزيا أو غيره ولا يعرف إلا الشهادتين ويتمر يؤمن بالله عز وجل، ينبغي أن يتقدم هذا السؤال سؤال آخر وهو الملكين منكر النكير باللغة العربية يتكلمان؟ سؤال ثاني يلي سؤال الأول، أيعجز منكر نكير أن يحسن الكلام باللغات كلها؟ ما يعجز. إذن شو الهم اللي حاطه في باله هذا السائل؟ يا أخي هذه أمور غيبية لا يجوز التوسع فيها والتدخل فيها، لأن السؤال في أصله خطأ كما تبين لكم، يعني السائل تصور أن ملك الموت يوجه السؤال باللغة العربية لكل ميت، فجاء الإشكال الصيني والألباني اللي مثل حكايتي ما يصير عربية كيف يفهم وكيف يجيب؟ السؤال من أصله خطأ لأنه لا يوجد لدينا نص أولا أن ملك أن منكرا ونكيرا يتكلمان فقط ويسألان باللغة العربية فقط، ما عندنا هذا الكلام إطلاقا. لو كان عندنا شيء يبين لنا كما جاء في الحديث الموضوع وهو الذي يقول نعم أن لسان اللغة أحب العرب لثلاث، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة العربية. لو جاءنا مثل هذا الحديث الموضوع حديث صحيح في لغة منكر ونكير أنه يسأل باللغة العربية كما جاء في هذا الحديث أنه لغة أهل الجنة، والله أنا إلى هذه الساعة لا أدري أن لغة أهل الجنة هي لغة عربية ولا لغات الدنيا اللي كانوا يتكلموا فيها ولا لغة خاصة بأهل الجنة لأنه تجمع أهل الجنة كلها بلغة واحدة. كل هذا وهذا وهذا ممكن أن يكون، لكني هل أتخلص؟ هل أتظنن؟ فأقول لغة أهل الجنة اللغة العربية بناء على حديث موضوع أو على حديث لا وجود له إطلاقا، لغة أهل الجنة لغة أممية. ما نقول هذا الكلام لأنه هذا تخرص وتهجم على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فلو كان عندنا حديث صحيح أن منكرا ونكيرا يسألان باللغة العربية حين ذاك نقول يا أخي ربنا ليس بعاجز أن يلهم المسؤول الأعجمي بأي لغة كان يتكلمها أن يجيب السائل باللغة العربية الفصحى. الله قادر على ذلك. لماذا؟ لأن هذا المسؤول مؤمن فالله يلهمه أن يتكلم الجواب جوابا صحيحا باللغة العربية، على أن القضية مش قضية امتحان في مسألة تتحمل ربما صفحة من البيان. هي من ربك؟ ما يستطيع العجم يقول الله ربي؟ الآن يستطيعون أن يقولوا الله ربي. ما نبيك؟ محمد. ما دينك؟ الإسلام. انتهت المشكلة، فما في هناك محاضرة تلقى فكيف يفهمها؟ لا، باختصار السؤال خطأ والخوض فيه خطأ. نعم شيخ، لو طلبنا فيه الآن على مستوى بشري جهاز بترجم جميع اللغات إلى اللغة البدنية موجودة بالصناعات، إذا على مستوى بشر. نعم والله مثل الله على فيه توصل حقا هنا كيف الجهاز بس ما يكون